ما فعل بين يديه لمن لما فعله غيره من يعني سواء من الصحابة أو حتى من غيرهم. الإقرار هو الرضا به أو على أقل أحواله عدم الإنكار، فإن عدم الإنكار لا يدل على رضا لكنه لا يدل على شكر. والرضا درجة أعلى، والرضا درجة أعلى منه. يقول المؤلف: وإقرار صاحب الشريعة أي محمد صلى الله عليه وسلم على القول هو قول صاحب الشريعة، أي إقراره ما فعله غيره ينسب إليه، ولذلك هو قال هو قوله أي حكما، هو قول صاحب الشريعة حكما. وإقراره على ما يفعل بين يديه هو كفعله حكما، هو كفعله حكما. أو أن يقال ويفعل في غيبته، أي ليس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم غيب عنه صلى الله عليه وسلم في أسفارهم أو في مغازيهم، ثم ينقل لنا أنه قد نقل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، مثل تيمم عمرو رضي الله تعالى عنه لما أجنب مثلا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فلم ينكر على قال. فإذا فعل أحد أو قال قولا في غيبته صلى الله عليه وسلم ثم نقل إليه جاءنا بالدليل الثابت أنه قيل للنبي أن فلان قال كذا أو فعل كذا ولم ينكره فهو كقوله إقرارا به. إذا الإقرار يكون في كم حال؟ في أربع أحوال: أن يسأل بين يديه، الثانية أن يقال بين يديه، الثالثة أن يفعل في غيبته ومنقل أن فلان فعل كذا، الرابعة أن يقول في غيبته أحد قولا ثم ينقل له أن فلان قال كذا، أن فلان قال كذا. وهذا والإقرار أيها الإخوة لا بد من ثبوت علم النبي صلى الله عليه وسلم به، لا بد من ثبوت علم النبي صلى الله عليه وسلم به حتى يضاف إليه إقرارا. أما إذا لم يثبت لنا أنه اطلع عليه صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينسب إلى سنته. طبعا ذكر بعض الرسوليون شروط وروابط لهذا، منها ألا يكون قد أقره قبل، فإنه إذا كان قد أقره قبل فلربما صفة بالأول، ألا يكون ذاهلا حال فعله أو قوله، يعني بل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا فعل وماذا قال. ومن قالوا ألا يكون، أن قال بعضهم أن لا يكون أن يكون مسلما، لأنه قد يكون الإعراض، قد يكون السكوت على قول الكافر وقول المنافق ليس إقرارا، وربما للعلم في بطلانه، فهنا لا. فبعضهم ذكر هذه الشروط الثلاثة. عفى الله عنك. النسخ، وأن النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ونسخ الأمرين معا. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذا الباب وضعه المؤلف رحمه الله تعالى لإحكام النسخ، والنسخ يرد على الدليل بكتاب السنة والأصل عدم وجوده. ولذلك بعض الناس يتجوز ويتساهل في النسخ ودعوى النسخ، فالأصل أن نقول أن الآيات والأحاديث الأصل أنها محكمة، فلا يجوز دعوى النسخ إلا بالدليل على وجود النسخ. وإن كان بعض المتقدمين يطلق على كل تغير للدليل فيسميه نسخا، فيجعل التخصيص العام نسخا والتقييد المطلق نسخا، ولكن إذا المتأخرين إذا أطلقوا النسخ فإنما يريدون به إبطال الدليل بكلية، إلغاء حكمه بكلية، ولذلك هو من النسخ من الإزالة، لأنه يزال حكمه أو يزال لفظه وحكمه أو يزال لفظه وحكمه. وسماه الخطاب، وهذا الدال على رفع الحكم ثابت للخطاب الأول الذي لولاه لكان المتقدم ثابتا، الحكم الأول الأصل ثابت، لولا ورود الخطاب الثاني لم تغير الخطاب الأول ولا كان ثابتا، لكن ورود الخطاب الأول غيره. فمثلا عدة المتوفى عنها زوجها، أخبر الله تعالى في الآية أنها لمدة عهد، والذين يتوفون منكم والذين يتوفون في الأزواج يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا لأزواجهم نعم وصية لأزواجهم متاعا للحي. فبين في الآية أن العدة سنة كاملة، لو لم يأتي خطاب ثان متراخي عنه لكان الحكم في هذه الآية ثابتا. لماذا؟ فلما جاء قوله تعالى والذين يذرون أزواجا يتربصن في سن أربعة أشهر وعشرة وكانت متأخرة عن الأولى، علم أنها ناسخة من آية الأولى، ولذلك الناسخ المنسوخ متقدم والناسخ متراخم أي متأخر عنه، والحكم واحد، لأن الحكم إذا لم يكن واحدا ما يضر. ما الذي يعني متى يكون ناسخا؟ عندما يكون المتراخي، عندما يكون المتقدم والمتأخر، المتقدم والمتراخي في مسألة واحدة مثل هذه في عدة متوفى عنها زوجها، أما ذكر في حكمين فلا يضر وليس ثمة نسخ. والنسخ له ثلاث صور، إما أن ينسخ الرسم والمراد بالرسم اللفظ فقط ويبقى الحكم مع الحكم باقي مثل قوله تعالى والشيخ والشيخة إن زنى فارجعوه البتة، فهذا الحكم باقي واللفظ منسوخ. وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ، فآية العدة المتوفى عنها زوجها لعام باقية في المصحف ومتعلق بقراءتها لكن حكمها منسوخ. وقد يكون النسخ للحكم واللفظ معا، مثاله ما جاء عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فلم يطلقه القرآني بقي ولا الحكم بعشر رضعات يحرمنا بقي. وقد يكون نسخ إلى بدل أي إلى حكم آخر بدل الأول، مثل ماذا؟ مثل آية العدة توقع عنها زوجها فأبدل بدل السنة إلى أربعة أشهر وعشرة، وقد يكون إلى غير بدل أصلا نسخة فقط، مثل صدقة المناجاة، فإنه جاء صدقة المناجاة قدر بين يدي نجواكم صدقة، نسخت إلى أي شيء؟ إلى لا شيء، إلى أن المناجاة ليس فيها صدقة أصلا وليس فيها غير صدقة حتى أيضا. وقد يكون إلى ما هو أخف أو إلى ما هو أغلظ، إلى ما هو أخف أو إلى ما هو أغلظ، مثل ما هو أخف، نعم آيات المصابرة وآيات العدة السنة في 14 و10 وآيات استقبال القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. هذا أخف. ليش أخف؟ فهم؟ لا، الخفة النفسية القلبية الإيمانية. فإنه كان متشرفا صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون إلى بيت الحرام، فكان هذا أخف عليه ولنا وأسهل له وأريح لقلبه، والشارع يرعى هذا التوازن بالخفة يعني. فقد يكون العمل في بدنية أشق ولكنه أخف على النفس، والعكس. وقد يكون إلى أغلب أشق، مثل الخمر فنسخ إلى تحريمه بل بعد أن أمر فيه تتخيل أنه سكر نسخة حسنة، ثم نسخ إلى ماذا؟ لا تكن صلاة سكارى، ثم المنع منه. والجهاد لما أمر بالكف عن المشركين ثم أمر بالجهاد جاهد الكفار. وقال بعضهم ليس لا يصح الدخول إلى أثقل. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا إن الأخف خلف، وهذا غير صحيح، فإن الخيرية قد تكون بتعظيم الأجور، وقد تكون بمصالح عظيمة. فحرمة الخمر مثلا هو خير الأمة، وليس أن يؤذن لهم أن يتعاطوه. ولذلك يا إخوتي يعني مقاصد الشريعة الخفة والتيسير على المكلفين، مما يجب أن نعلمه أن التيسير على المكلف ليس دائما بالتخفيف العملي عليه، فقد يكون التخفيف عليه والتيسير عليه بإتيانه ما هو خير له وأصلح لقلبه وأصلح في علاقته بربه وأعظم لأجله. هذا يجب أن يعلق، وهذا ليس موطن الحديث عنه، وإن كان هذا كلام مهم خاصة في هذه الأوقات التي قد تختلف فيها كثير من هذه المفاهيم، لكنه ليس موضوعها. ثم ذكر أنواع الناس في اعتبار أدلة، فالكتاب ليس كتاب وعلم على اتفاق، مثل ما ذكرنا في هذه العدة